أكبر همنا ولا مبلع علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. اللهم نسألك يا ربي أن تشرح صدورنا لدينك، وأن تعيننا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من الحاملين لكتاب الله، العاملين بكتاب الله، العاملين بحدود الله. اللهم اجعلنا من العاملين بحدود الله يا رب العالمين. ثم أما بعد يا أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم ولا تطيب الأوقات إلا بذكر الله. لا أعرف أن الوقت يطيب إلا بذكر الله، ولا أعرف أن الدنيا سعادة إلا بطاعة الله، ولا أعرف أن هناك شيء يملأ قلب الإنسان، يشرح صدر الإنسان إلا بالقرب من الله عز وجل، ولا أعرف أن القلوب تسجد لغير الله عز وجل. لا أعرف ذلك يا أحبائي. فاللهم اجعلنا بمن سجدت قلوبنا لله، اللهم اجعلنا بمن سجدت قلوبنا لله عز وجل، ولا تقوم القلوب من هذه السجدة إلا في عرصات يوم القيامة. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا. إذا كانت يا أحبائي الجباه تسجد لله في الدنيا، في صلاتك تسجدي لله بجفتك، تستقبلي قبلة بكل جسدك، وتستقبلي قلبك، تستقبلي ربك بكل قلبك، ويسجد قلبك. نعم، هل يسجد القلب في الدنيا؟ نعم يسجد القلب في الدنيا. قلب هذا قلب المؤمن، يسجد قلب المؤمن في الدنيا سجدة لا يقوم منها إلا في عرصات يوم القيامة. اللهم ارزقني وإياكم هذه السجدة، سجدة تحيا بها القلوب. وأقول يا أحبتي، لا شيء أعظم في إحياء القلوب من القرآن الكريم، كلام ربي، كلام ربي. لو بحثتي عن أي شيء يحيي قلبك، ستضعي أولا تحيا القلوب بذكر الله بالقرآن. لماذا القرآن؟ لماذا القرآن؟ الوصال، نقول، أقول لكم الوصال بالقرآن. اللهم ارزقني وإياكم هذا الوصال، تصل قلوبنا بالله عز وجل، بمن فوق العرش سبحانه وتعالى، بهذا بكلام ربي، بكلام ربي بالقرآن. لماذا القرآن؟ لماذا القرآن هو الوصال؟ قيل لأن القرآن أنزله ربي سبحانه وتعالى ليكون وسيلة يهتدي بها الناس. من خلال يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، نور القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، ماذا يكون حالهم؟ لأمن الله، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اللهم ارزقني وإياكم هذا الصراط، وهذا الوصال، وهذا الهدى، انشراح الصدر. ولذلك يا حبيبتي في الله، لو طالت لك الدنيا بكل ما فيها لكنك لم تعرفي الوصال بالله عز وجل، مش عارف يعني دي الإنسان يكون حياته كلها في الدنيا، بغيته في الدنيا، لا هو يبحث عن الشيء الذي يسعد نفسه أو يسعد هواه أو يرضي شيطانه، لكنه لا يبحث عن الشيء الذي يرضي ربه. وإذا بحثت حبيبتي في الله عن الشيء الذي يرضي ربك، ستجدي نفسك في سعادة في الدنيا وفي الآخرة. ولا شيء أعظم في حياتك ترضي به ربك إلا أن يكون بينك وبين هذا الكتاب، بينك وبين ربك وصال القرآن، لأنه هدى، ولأنه هداية، لأن به تنشرح الصدور. ذلك هنا نقول يهديهم كما قال ربي، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، وأن هذا صراطي، صراط رب إيه؟ مستقيم، مستقيمة، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق لكم عن سبيل. هذا طريق الله عز وجل، اتبعيه عشان تعيش سعيدة وتنتقل إلى في الدنيا سعيدة وأنت في الآخرة سعيدة، ولا يكون ذلك الوصال أو ذلك إلا بالصراط المستقيم الذي هو طريق الله عز وجل، أو معرفة حدود الله سبحانه وتعالى، أو الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. ذلك هنا نقول: فمن يقرأ القرآن يتأكد بالأدلة، نقول النقلية في الكتب، لكن من يقرأ القرآن يتأكد بالأدلة العقلية أن لذلك الكون إلها سبحانه وتعالى. مش ممكن لما تيجي تقرأي القرآن وتنظري ربي سبحانه وتعالى ينظرك في كتابك مرة يقال لك فسيروا في الأرض، أفلا يتفكرون أفلا يتذكرون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأصحاب العقول. يا صاحبة العقل، يا صاحبة اللب، يا من تنظري في ملكوت السماوات والأرض، ماذا تنتظري؟ عايزة إيه في الدنيا؟ تنتظري إيه من لهوك وعبثك وبعدك وغفلتك وإعراضك عن الله عز وجل؟ ماذا تنتظري؟ ما هما طريقين ليس لهما ثالث، إما طريق الحق إما طريق الباطل، إما طريق السعادة وإما طريق الشقاوة. طريق السعادة واحد، ذكر ربي سبحانه وتعالى ويهديهم إليه صراط مستقيم، هذا هو. ولذلك هنا هذا الإله والله سبحانه وتعالى، خلقنا في هذه الدار الدنيا لأمر هام، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أي يطعم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقتي لعبادته وسخر لك ورزق كل ما تتمني من رزق، سخر لك كل الرزق، فلا تنشغلي بما سبحان الله، فلا تتركي ما خلقتي من أجله من أجله، وتنكبي في وجهك وتنكبي بوجهك على ما كفله ربي لك من الرزق. كثير من الناس بيبقوا كده، ينشغلوا انشغال شديد بالرزق اللي ربنا كفله لهم، ويتركوا الأمر الهام اللي خلقوا من أجله، وهو إيه؟ عبارة الله الواحد الديّن. ولذلك نقول إما في هذه الحياة الدنيا بعد الموت، إما حسابا يكون بعد الموت حسابا، إما نعيم وإما الآخر. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذه الرحلة الدنيوية، الدنيا سماها ربي الدنيا، الدنيا من الذنوب الذي ينشغل بها دائما تعيس، الذي ينشغل بالدنيا دائما لا يفهم يا أحبائي أن كل ما فوق التراب تراب، كل اللي عندك في الدنيا ده كل اللي فوق التراب زايل، وأنت من هذا الزايل لأنه كل من عليها فان. فنقول لماذا أنزل القرآن؟ قيل أنزل القرآن لكي يرسم للناس الطريق المستقيم، تجدي بغيتك في كل شيء موجود في كتاب الله عز وجل. لذلك لن تسألي عن شيء في حياتك إلا وتجديه في القرآن. مش ممكن، لو عن ستر المرأة هتجديه في القرآن، لو عن العفو ستجديه في القرآن، لو عن الصبر ستجديه في القرآن، لو الشكر ستجديه في القرآن، الرضا تجديه في القرآن، الصبر على البلاء ستجديه في القرآن، الظلم تجدي مآله في القرآن. ولذلك لم يترك شيئا سبحانه وتعالى أبدا، كل ما تبغين وما تريدين أن تعلمين ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتاب الله. لكن يا من جعلت كتاب الله خلف ظهرك وجعلت الدنيا أمامك، لا تبقى لك الدنيا ولا يبقى لك إلا الذي جعلته خلف ظهرك، هذا هو الباقي الدائم. لذلك كتاب الله يا أحبائي هو طريقنا لمعرفة الحق والباطل. لذلك كان هذا من خطاب رب الكريم الودود الرحيم بكل أسمائه وصفاته. انظروا حديث ربي سبحانه ومناجاة ربي للعبد، يقول ربي أمر ربي، شوفوا بمودة شديدة، لو يعلم العبد، لو يعلم العبد، خطاب ربي لذلك العبد لذاب شوقا إلى ربه. يقول ربي سبحانه وتعالى للعبد، يا عبد قبل فوات الأوان أفق قبل ما ينتهي العمر وينتهي عمرك، فوقي ما تعوريش تقولي أنا في الدنيا دي مش عارفة إيه، أنا عندي إيه، أنا متضايقة، أنا قربانة، أنا عندي بلاء، أنا عندي بلاء، كل ذلك وارد، لكن أفيقي بالاستجابة إلى ربك قبل أن يأتي يوم قريب لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يقول ربي، شوفوا انظروا إلى رحمة الحديث ولطف الحديث من رب كريم رحيم ودود، استجيبوا لربكم لمن متى؟ من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. الآية بعد كده تكتب إيه؟ يومئذ يصدعون. شوفوا انظروا يا أحبائي في هذه الآية، من كفر فعليه إيه؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة، كل إنسان ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولذلك أنت بتحملي وزر نفسك وبتحملي أمر نفسك. لن تقف عنك، لن تقف عنك صاحبة، ولا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لا تنفعك بنتك ولا تنفعك أختك ولا ينفعك أي إنسان تظن أنه كان في الدنيا لك قريبا أو حبيبا، لن ينفعك إلا عملك الصالح. فأعدي. لذلك هنا أمر ربي سبحانه وتعالى في كتابه، عشان كده بيرشدك. هذا هو الإرشاد يا أحبائي، استجيبوا. لماذا القرآن؟ لأن القرآن هدى، ولأن القرآن حياة، ولأن القرآن يدعونا أن تحيا قلوبنا روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هو ده الصراط المستقيم. اللهم ارزقني وإياكم هدايتنا بالقرآن. ولذلك يقول الكريم الرحيم المنان الودود، يقول ربي استجيبوا لربكم. ماذا ينتظر؟ ماذا تنتظر أيها العبد؟ إيه اللي مأخرك في الاستجابة؟ إيه اللي بيأخرك ابنتي وأختي وحبيبتي؟ إيه اللي بيأخرك في الإجابة؟ لك أعداء لابد أن تعلميهم لتأخيرك في الاستجابة لأمر ربي الذي يأمرك بهذا الأمر. استجيبوا لربكم مات من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. استجيبوا قبل ما يجي اليوم، لا خلاص يأتي بذلك اليوم. ما الذي يمنعك من الاستجابة؟ يأتي القرآن ليأمرك بالاستجابة، يأتي كلام ربي ليأمرك بالاستجابة. ما الذي يمنعك من الاستجابة؟ أعدائك. من هم أعدائك؟ نفس الأمارة بالسوء، دنيا خداعة، شيطان، هوى نفس، أخلاء السوء، دول أعدائك. اللي دايما الذي يدعوك إلى البعد عن الله عز وجل هو ذلك أسوأ خليل، الأخلاء. يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، اللي هم إيه؟ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين أمنوا وكانوا أسلموا وأمنوا وكانوا يتقون، يقول ربي لهم فيهم لهم البشرى في الحياة الدنيا. تعرفين أعظم بشرى في الحياة الدنيا هي إيه؟ اللي هي إيه؟ أشياء كثيرة جدا في الدنيا، انشرح صدرك لطاعة الله، الرضا بما قسم الله بما قسم ربي، حسن الخاتمة، الصبر على البلاء، تزيين الطاعة وتحب الطاعة، الحب في الله والبغض في الله، المسارعة في الخيرات، الصبر على كل قدر ربنا سبحانه، الصبر على الطاعة والصبر على البلاء والصبر على الأقدار، ذلك كله من البشريات التي يبشر بها ربي عباد، يا عبادي فاتقون. ذلك كنا استجيبوا لربكم يا أحبائي. ويقول ربي بعد في هذا الحديث الودود، مهما فعلت يا عبدي هل هناك رحمة أكثر من ذلك رحمة في كتاب الله؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. مهما عملتي ومهما عصيتي ومهما أعرضتي ومهما بعدتي، ارجعي إلى ربك، تجدي حدش يقدر يكفرك ولا حد يقدر يخرجك من ملة ولا حد، بس ارجعي، بس عودي إلى ربك، بس عودي إلى دينك، بس عودي إلى طاعتك حتى تتذوقي طعم السعادة. عشان كده بيقول ربي لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بس هنا ما في هذه الآية، إنه هو الغفور الرحيم. بعدها وأنيبوا، ارجعي بقى وافهمي من هو ربك، ما هو قدره، ما قدري، عظمي مكانة الخالق. لذلك هنا الأمر نقول لماذا أنزل القرآن يا أحبائي؟ أنزل القرآن لأنه الحبل المتين الذي ينتشل به الناس من الضلالة إلى النور. لذلك هنا نقول، يقول سبحان الله في الحديث الذي صححه الألباني، أبشروا، يقول في الحديث، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. يا من مسكت بيدك وتقربت من ربك وكان كتاب ربي نصب عينيك، لم تتركيه، أنيسك وجليسك مرتحلة في كتاب الله قراءة وتدبرا وعملا، أبشري، طرفه بيدك والطرف الآخر بيد الله. إذا تركتي هلكتي، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تمسكتي لن تضل بعد أبدا. ولذلك أعظم شيء أن أنت لما تيجي تمسكي بالقرآن وتتمسكي بالقرآن، أنت تمسكتي بأعظم شيء في الدنيا. وذلك لما تيجي لك أمنية بعض الناس لما تسأليهم في الأماني أمانيهم تقول أمنيتي كذا، أمانيها كلها في الدنيا، أمنيتي كذا أمنيتي كذا. انظري الذين هم أمانيهم دائما في الدنيا لا تجدهم سعداء، لماذا؟ لو سبحان ربي، لأن هذه الأماني الدنيوية كلها طالما الإنسان بيحب الدنيا بهذا الشكل لا تنقطع أمانية، ولو شرب البحر لا يشبع أبدا، سلام عليكم، ولو شرب البحر لا يشبع. لماذا؟ لأن سبحان الله أماني كلها في الدنيا. لكن انظري إلى آخر الذي أمنيتي إني أقرأ القرآن وارتحل في القرآن، أمنيتي إن أنا أحفظ آية سورة في القرآن، أمنيتي إن أنا أتدبر سورة في القرآن، أمنيتي إن أنا أعمل بما جاء في كتاب الله عز وجل، أقول له هنيئا لك هذه الأمنية، فبيدك حبل ممتد، بيده طرف بيدك وطرف الآخر بيد من؟ إذا تركت هذا الحبل فالله غني عني وعنك سبحانه وتعالى. ولذلك يا من أردت أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فلا تقرب إلى الله عز وجل بمثل ما تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالقرآن، حتى لو لم تكن حافظا لكتاب الله أنت مرتحلا. أجمل شيء أن يكون الإنسان مرتحلا، قاعد كده ارتحل كحال المرتحل المسافر، النهاردة سورة البقرة، بكرة سورة آل عمران، بكرة سورة النساء، بعد سورة المائدة، بعد سورة الإيه بنات الأنعام، ثم الأعراف، قاعد يقرأ وقاعد بعد كده مش هم وخلاص انتهاية من القرآن. بالعكس، عجيب، مسألة عجيبة في هذا الكتاب، كتاب ربي، إنه كلما ازددت له قراءة كلما ازددت له حبا، وازددت له اقترابا، وازددت له إيه تعلقا. الكتاب ربي، لأن كتاب ما نقولش الكتاب الوحيد، لأنه هو كتاب ربي، كتاب ربي، كلام ربي. فالكتاب الذي هو كتاب كلام ربي، القرآن العظيم الذي إذا كلما ازددت فيه تردادا كلما ازددت به قربا، كلما ازددت به إيه شوقا إلى الله سبحانه وتعالى. زي كنا نقول، لأن لماذا القرآن يا أحبائي؟ لأنه لابد لنا من دواء يشفي صدورنا، والقرآن دواء، أعظم دواء للصدور القرآن. يخلص من سيطرة الهوى وحب الدنيا والتثاقل على الأرض، ولذلك لابد أن يكون هناك ما يؤنسك على ذلك، ولا يؤنسك على كل ذلك إلا القرآن الكريم سبحان الله. لذلك أعظم شيء في معجزة القرآن أنه هذا القرآن سبحان الله تأثيره المعجز أنه على المشاعر، إذا قرأه الإنسان يستقر الإيمان في القلب، فتجد القرآن سبحان الله ليس له هداية ولا شفاء إلا بالقرآن. بيجي إنسان مثلا يقول يضيق صدري، عنده ضيق صدر، أقول لها قرأي القرآن. واحدة عندها مرض، أقول لها استشفي بالقرآن. واحدة عندها شبهات أو تخيلات، أقول لها اقرأي القرآن، اسمع القرآن. واحدة يتسلط عليها الشيطان، أقول لها اسمع القرآن. واحدة كثيرة الغضب أو سريعة الغضب، أقول لها اقرأي القرآن. ولذلك تجدي أحبائي اللي هم ما بيعيشوش في صحبة القرآن أو في سماع القرآن دايما أحوالهم عجيبة جدا. أما تيجي تلاقي إنسانة دايما والعياذ بالله مش عارفة حدود الله، ودايما سبحان الله يضيق صدرها، دايما في ضيق ودايما في كذا، أقول لها هل تجلسي مجالس القرآن؟ لا، ما بتجلسي مجالس القرآن، ولذلك حياتها ضنك، لأن ربنا قال في كتابه إيه؟ من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل، نساه في الدنيا فينسى في الآخرة. طب افتكر إيه في الدنيا؟ افتكر في الدنيا متع الدنيا الزائلة، افتكر في الدنيا الموضة، افتكر في الدنيا أحدث أنواع الموضات، افتكر في الدنيا أحدث أنواع المكياجات، افتكر في الدنيا أحدث أنواع يعني أنتوا عارفين اللي بيتابع الموضة بقى اللون ده من السنة دي، اللون الأخضر، لا الأحمر، لا البني، لا الأسود، لا يعني كل تابع ذلك، لكنه لم يتابع آيات ربي سبحانه وتعالى. لذلك لماذا القرآن يا أحبائي؟ لماذا القرآن؟ لأن القرآن نعم الصاحب الأمين، صاحب أي حد في الدنيا، أي حد في الدنيا، حتى لو كان اللي صعبتيها في الدنيا دي أغلى الناس عندك. شوفوا انظروا يا أحبائي، يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه في نعمة صاحب الأمين القرآن، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به من يهدي به الله من اتبع رضوان. يقول ربي سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. كما قال وصفوا بالهداية، لا وصفوا بأمر تاني إنه بيخرج الناس من الظلمات إلى النور. لذلك لا تجدي صاحبا يخرجك من فلا تجدي صاحبا يخرجك من الظلمات إلى النور إلى القرآن، يكون له القدرة على ذلك. لا تجدي صاحبا يرفقك إذا دخلت قبرك إلا القرآن، تجد القرآن حبيبتي في الله نور لك إذا أغلق عليك قبرك. نعم الصاحب الذي يشفع فيه صاحبه، سبحان الله. القرآن إذا دخل الإنسان قبره يكون القرآن نعمة الشفيع، ويكون له نورا في قبره، ويكون له نورا على الصراط، ويكون له نورا إذا أخذ كتابه، ويكون له نورا سبحان الله إذا وقف عيني رب سبحانه وتعالى وهو يجادل عن صاحبه أو يشفع في صاحبه. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في هذا القرآن كتاب، أنه كتاب هداية. من عجيب هذا القرآن إنه لو أنزل هذا القرآن كما قالوا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذا كان القرآن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى أنزله، لو أنزل على جبل لتأثر الجبل به، فحسيت فوجدت الجبل متصدع، الحبر تصدع من خشية الله بآيات ربي. وأنت يا صاحبة القرآن، يا صاحبة القلب الحي، ماذا صنع بك القرآن؟ أين الهداية التي وصلت إليها بالقرآن؟ إذا كان القرآن لو أنزل على جبل هيتصدع بقلبك، هل تأثر قلبك بالقرآن ولا لم يتأثر قلبك بالقرآن؟ لذلك سبحان الله يا أحبائي نقول، يقول ربي سبحانه وتعالى وهدى ورحمة للمؤمنين. وأي رحمة أعظم من القرآن؟ تتدفق آيات القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى، تتدفق في القلب حتى يجد الإنسان كل ما تتدفق في آيات القرآن تزال منه القسوة. كل ما تسمع القرآن تحسي إن ربنا سبحانه وتعالى بيعمل إيه؟ تلين جلودهم وقلوبهم، تجدي القلوب تلين وترق بذكر الله سبحانه وتعالى، فيتبدل حال الإنسان كل ما إنسان يعيش. ولذلك بعض الناس يقول إيه؟ أخذت القرآن ولن أتأثر. أقول لها لأنك لم تعيشي مع القرآن، استعجلتي الحياة مع القرآن. يعني قعدت شوية كده مع القرآن تقولي ما تأثرتش، حتى ما قدرتش أحفظ، ما قدرتش يعني أستمر. ما أنت لأنك ما لم تثبري، لأن في البداية ما كانش عندك العزيمة أن أنت تدخلي في هذه النعمة. دخلتي وما جهدتيش، نسيتي أن رب يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل. أنت داخلة أمرك عظيم على الشيطان، أنت داخلة تجاهدي ربي سبحانه، تجاهدي اللي هو بالقرآن، فيأتي الشيطان ويقول لك ربي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنت دخلت عشان تاخد القرآن وتحب القرآن وتلقى قلب محمد القرآن، مفيش فايدة. الذي يسيطر عليك هواك وخدع الشيطان ووساوس الشيطان وحياة الشيطان، فطردك الشيطان عن هذه النعمة العظيمة. ولذلك يا أحبائي هناك فرق بمن اثنين يجلسوا أو اثنين يصلوا، اثنين يصلوا والاثنين بينهم في الصلاة ما بين بعد المشرق والمغرب. واحد يصلي القرآن قلبه معلق بالله عز وجل، يقف بين يدي الله عز وجل متصور المسألة، متصور الأمر، يقف خاشع مؤدب، يعين أنه قد تكون صلاة مودع، يقرأ آيات الله عز وجل وكأنها خطاب، كأن خطاب يخاطب به الجليل هذا العبد الفقير، فيقف خاشعا مؤدبا مستحيا متطئ الرأس، يده اليمنى على يده اليسرى، وكأنه سبحان الله يسمع كلام جليل، وكأنه يقف هذه الوقفة وغدا سيقف وقفة مثلها. من كانت هذه وقفة أحسن وقفته في هذه الوقفة بين يدي الله في صلاته، أحسن الله وقفة الأخرى عندما يأخذ كتابي، أسأل ربي أن يكون بيميني. لذلك لا يقول إذا أحسن في هذه الوقفة أحسن إليه في الوقفة الأخرى، وآخر يقف بجواره لا يدري ماذا يقول، لا يدري ماذا يقول. ولذلك عندما ننظر إلى الأصول الثلاثة التي كل مسلم لابد أن يعرفها في حياته، ثلاث أصول كل مسلم لازم يعرفها. لو سئل المسلم ما هي الأصول الثلاثة التي لابد أن تعرفها، كثير من الناس لا يعرفها، كثير حتى إن بعض الناس يظن فيها ظن سوء. ثلاثة أسئلة إذا أغلقت علينا القبور وكنا فرادا وحدنا، ستغلق علينا القبور وسنسأل: يا عبدي يا فقير، كنت بتعمل إيه في الدنيا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. دار الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مش أحسن اهتماما بنفسه وبعد عن ربي أبدا، عشان ينظر ماذا تعملون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل إيه الخبيث بعضه على فرعون فيجعله في جنة. كأن الخبيث زي الخبيث، كأنه يتراكم على بعضه والطيب مع الطيب. ولذلك تجدي أحبائي المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، تجد الإنسان يحب الصالحين لو كان صالح، ويحب أهل الهوى لو كان من أهل الهوى، يحب أهل المعصية لو كان من أهل المعصية، ولا يطيق أهل المعصية لو كان من أهل الطاعة، ولا يحب أن يجالس إلا أهل الطاعة، ولا يسعد إلا إذا جلس مع أهل الطاعة. وده الفرق الشديد، هذا هو الذي صنع القرآن في قلوبنا. ولذلك تجد اثنين يقفوا مع بعض، ما بينهما بين السماء والأرض، ما بين المشرق والمغرب، هذا يهاجر بقلبه إلى ربه وهذا يهاجر بقلبه إلى الدنيا، شتان ما بين مشرق ومغرب، هذا اشترى الدنيا وهذا اشترى الآخرة، هذا يخرج من صلاته وقد جعل الصلاة قرة عينه، وهذا يخرج من صلاته ولا يدري ماذا قال. وهذا يذك الأصول الثلاثة التي لابد أن ندريها ونعرفها. كل ما أمرنا بها في هذه، ما أمرنا أن نعرف هذه الأصول الثلاثة ذكرها ربي في كتابه. من ربك؟ اتعرفت عليه في كتاب الله؟ طبعا عرفت من أول ما قرأت الفاتحة الحمد لله رب العالمين، حمد قرأت فيها أنه لا، طبعا قرأت لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قرأت في ذلك؟ نعم. قرأت في أسمائه يا سبحان ربي، قل اللهم مالك الملك سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض الحكيم الخبير العليم الحكيم السميع البصير، سبحان ربي، أسمائي كلها في كتاب ربي. ولذلك تسألي عن كل ذلك في قبرك. يا من جهلت القرآن، اشتمل على كل ذلك، اشتمل على كل ذلك. يا من تاق، يا من ذاق، تاق وعمل. يا اللي اشتقتي لطاعة ربك هتعملي، يا التي لم تتذوقي الاشتياق أو الشوق لطاعة الله لن تعملي. لا يعمل إلا من دائما يشتاق إلى طاعة ربي سبحانه وتعالى. لذلك تجد الإنسان الذي لا يعرف الشوق إلى طاعة الله عز وجل لا يعمل ولا يزداد كما ذكرت لكم. لذلك هنا قيل سبحان الله يا أحبائي في آيات ربي سبحانه وتعالى: لماذا القرآن؟ لأن القرآن روح القلوب وقوتها، قوت وروح. تعلموا يا أحبتي لو إن الإنسان يعيش بدون كان هذا القرآن، أو يغيب قليلا عن القرآن، أو لا يقرأ فيه، أو يهجره روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا. سبحان الله. ذلك هنا نقول من عجائب القرآن أنه يسره ربي للجميع. لا تقولي القرآن صعب، لأن الله يسره، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من؟ أما الذي تقول القرآن غير ميسر علي، أقول ابحثي في نفسك، عالجي نفسك، شوفي من أين أتت هذه القسوة في القلب الذي تقول القرآن غير ميسر عليه، الذي تقول لا أستطيع أن أقرأ القرآن أو أستمر في قراءة القرآن فترة، التي تقول لا أستطيع أن أعيش مع القرآن، أو التي تقول لا أستطيع أن أستمر وقتا طويلا أسمع القرآن، أقول لها ذلك مرض قلب. مرض القلب أن الإنسان ممكن يسمع، يحب يسمع مزامير الشيطان كثيرا، بالساعات يسمع مزامير الشيطان، لكنه لو كلف أن يسمع ربعا واحدا من القرآن سرعان ما يغلق ولا يستطيع. أقول اللهم افتح قلوب مسامع قلوبنا لذكرك يا رب العالمين. فالقرآن روح القلوب وقوتها كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه. بل قيل أنه سبحان الله يخاطب به ربي سبحانه وتعالى من راحة القلوب، أن الله عز وجل يخاطب في القرآن العامة والخاصة والعلماء والأميين والرجل والمرأة، فيحدث في الجميع أثر عظيم. في العالم يحدث أثر، في الأمي يحدث أثر، وفي المرأة يحدث أثر، وفي الرجل يحدث أثر، أثر عظيم. ويمد القلوب، قيل ويمد القلوب بالروح، فتتفجر من القلوب ينابيع الإيمان. تلاقي الإيمان على قدر ما في قلبك من القرآن، تجد الإيمان جلدي كل الجوارح، تشع كل الجوارح بالإيمان، فتخرج العبد بهذه الإيمانيات من الظلمات إلى النور. و ومن غلبة الهوى إلى غلبة الإيمان. ولذلك قيل كالشمس بل أعم وأعظم، لأن الشمس مخلوق، وأما القرآن فهو كلام ربي، فكيف بكلام ربي؟ لذلك هنا نقول إذا كانت الشمس تعم الجميع فكيف بكلام ربي، وهي مخلوق مخلوقات الله عز وجل، فكيف بكلام ربي الذي يخاطب به كل المخلوقات الثقلين الإنس والجن كما أرسله النبي، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك نقول سبحان الله يا أحبائي، في القرآن، القرآن معجزته موجودة محفوظة بحفظ من الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يغير هذه المعجزة إلى يوم الدين، تأثير مباشر مما يدعو سبحان الله. إن يعني للأسف إن الناس مش حاسين بتأثير القرآن لأنهم عمل حصل لهم إيه؟ هجروا القرآن. ولذلك ما تجد إنسانا في الدنيا تعيسا إلا نقول له هجرت القرآن، بعدت عن القرآن، بعدت عن القرآن وعن تداول عن تدبر القرآن. ولذلك هنا نقول أو تكون ألفت قراءته، تقرأ القرآن كأنه هو إيه بالضبط كده. لكن الذي يقرأ القرآن بتدبر بتفاعل وبمعايشة للقرآن في كل شيء لا يكون إلا سعيدا. وكذلك كما قال ربي سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهذا الروح هذه الحياة يكون هذا باعتبار أن الأجساد كلها إلى زوال وأن القلب هو محل نظر ربي سبحانه وتعالى. كان القرآن روح، كما تحيا القلوب أجساد، تحيا الأجساد، تحيا القلوب بهذا القرآن. لا يمكن قلب يحيا بدون إلا بذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن واحد ينجو في الدنيا إلا إذا كان يوم قريب يقول ربي فيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ولا يكون القلب سليم إلا أثرت في آيات القرآن فشفته من أمراض الشهوة. الشهوات موجود علاجها في القرآن، وشفته من أمراض الشبهات لأنه فيها علاجها في القرآن، وشفت الأجساد حتى من أمراض الإيه؟ كل أمر، أمراض البدنية. ولذلك سبحان الله إحنا نستخدم القرآن دايما، الإنسان بنبحث عن إيه لما بيجي سبحان الله في القرآن، دايما الإنسان يقول إيه أول ما يشعر بمرض يجري بسرعة يعمل إيه، ياخد العلاج العادي. وفي حقيقة الأمر يا ليته بيبحث عن الأسباب المنسية، الرقية الشرعية، هذا لا يمنع أننا نأخذ ونستشفي بالعلاج، لكن من الأسباب التي يبحث عنها الإنسان ولا بد أن يأتي بها أنه دايما يستخدم الرقية الشرعية في الشفاء. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن تكون شفاء لكل أمراضنا. يقيل يا أحبائي أن القرآن روح تسري في القلوب، في القلوب، لأنه ليس كتابا ولكن كلام ربي، فهو دواء لأنه كلام رب العالمين. ولذلك قيل من شفائه لنا إنه بيزيل الغشاوة. تجد الإنسان أول ما يدخل في قراءة القرآن وفي الارتباط بالقرآن تجديه عامل إيه، أو في جلوس مجلس في القرآن تجديه لسه الأول في البداية تحس كأنه إيه ينادى عليه من مكان بعيد في غشاوة كده، ثم بالتدريج تزال الغشاوة، تتلمع وتفتح النوافذ ويسكب النور وتحرك المشاعر وتستجيج القلوب ويخلص الضمير وتنشأ حياة الروح تنبض بها وتستنير بها، وذلك هو القرآن العظيم. أسأل ربي أن يجعلنا لنا نورا في حياتنا وفي قبورنا يا رب العالمين. قيل القرآن، لماذا القرآن يا أحبائي؟ لأنه القرآن إذا قرأ الإنسان يعيش في أمن، يحس أنه آمن، طول ما أنت مع القرآن تشعري بأمن. عجيب مسألة القرآن. القرآن يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مأدبة الله عز وجل فمن دخل فيه فهو آمن، يعني تقولي في القرآن يأمنك ربي سبحانه وتعالى، سيب القرآن. ولذلك لا يوجد شيء في حياتك دلوقتي، الناس اتشغلت بحاجة كتير جدا في حياتها، تليفونات، تلي الواحدة مثلا قاعدة حضرة درس علم وقاعدة منشغلة بالتليفون أو بتفكير في أي حاجة، أقول لها انشغلي بالله، خلي قلبك، هاتي قلبك ضعيف عشان يؤثر فيك الكلام، عشان تستحضري قلبك، عشان يحيى القلب. كيف يحيى القلب وأنت منشغلة عن الله عز وجل؟ لا يمكن يحيى القلب طول ما انت قلبك منشغل. ازاي عايزه تاثير القران في قلبك وانت نفس القلب مش موجود اصلا؟ ولذلك اسال ربي احبائي ان يرزقني واياكم حياه قلب، ان الانسان لما بيذكر ربي سبحانه وتعالى يبقى حالنا كده، اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لكن بعض القوم هؤلاء الذين كانهم غرباء عن القران، بس اسال ربي ان يردهم الى القران، واسال ربي ان يشرح صدرهم بالقران. اذا ذكر الله، اذا وجدت نفسك، اذا ذكر الله وجل قلبك، ابشري ابشري، ذلك الفتح المبين. اذا وجدت نفسك اذا ذكر الله انت غافله، كان اي حد كان بيتكلم عن اي حد، كاني بتكلمي عن فاطمه ولا عايده ولا ما. اي بني ادم عادي، ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء. يا حبيبتي في الله، عندما نتحدث عن الله، استجمعي قلبك، هاتي قلبك ضعي بين يديك، كفاكي غفله. لكن اذا جلس الانسان في مجلس العلم وهو او في من او تذكر او شريط او سمع اي شيء يذكره بالله عز وجل وما زال غافلا عن الله، متى يحيى القلب؟ امتى يحيى؟ امتى يصحى؟ امتى يستيقظ؟ عشان كده انا ادعو ربي لنفسي قبل انفسكم باليقظه واستدراك ما فات والقرب من الله وفهم من هو الله عز وجل. ثلاث اسئله نسال عنها يا احبائي: من ربك؟ من هو ده؟ عرفتيه في الدنيا؟ ده انت لما كنت تسمع عنه بتقول غيرونا السيره. كيف تكوني عرفتي هذا الامر؟ استحضري عظمه الله، استحضري من هو الله، استحضري ان الذي تقف في غيب بين ان خلقك هو الله، استحضري عظمة المنعم، استحضري خلقك الخلق، استحضري الامداد، ان المدك بكل اللي انت النعم اللي انت فيها هو الله عز وجل، استحضري ستره، استحضري امهاله ليكي وانت قاعده تعصي تعصي تعصي ويمهلك لعلك تتوبي لعلك تنيبي لعلنا ارجع انا وانت، استحضري كل ذلك عشان تستحضري عظمة ربي في قلبك وتستحضري عظمة كلام المتكلم اللي هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول: يحس من يقرأ في القرآن متنقلا بين آيات وسور أنه يعيش في نعيم. كل ما تيجي تقرأ القرآن وتنتقلي تقولي أنا خلص سورة البقرة بقى، يعني أو مثلا قرأتي سورة البقرة وتقولي أنتقل إلى سورة آل عمران، تبقى فرحانة وكأن القرآن يعطي للقلوب حياة، صغر شباب. لا بالسن يا أحبائي، لا يكون بالسن. كم صغير سنه صغير لكن قلبه ميت، وكم كبير لكن قلبه حي. كم صغير لكن قلبه صائد، كم قلبه نبض ينبض، كم لا ينبض والعكس. فالذي يحرك القلب هو مقدار الحياة التي في هذا القلب بآيات أو التفاعل بآيات الله سبحانه وتعالى. ذلك هنا نقول: من دخله كان امنا. كفى ان الانسان لما يجي يقرا القران يكون، لذلك قيل يا احبائي من قراه، من قرا القران يجد بغيته فيه، يعني كل اللي هو عايزه، بمعنى ياتي المهموم يجد فيه بلسامه. لو مهمومه بس استحضري قلبك، زي ما قلت لك استحضري قلبك. قيل ياتي المهموم، يقبل المهموم يجد فيه بلسامه، يقبل المحزون يجد فيه سلوته، يقبل عليه العالم يجد فيه طلبه، يقبل عليه الهارب من قيود الحياة الرتيبة يجد فيه خلوته، يقبل الغافل فيجد فيه أنسه. كل شيء تجري في القرآن. يقبل الضال التائه يجد ضالته في كتاب الله. ولذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي، يجد فيه كل سلوى ويجد فيه كل أمر يسعده. أسأل ربي أن يسعد قلبي وقلوبكم القرآن العظيم. وفوق كل ذلك يعطي للإنسان سبحان الله طاقة روحية تعينه. يعني تيجي تشوفي سبحان الله إنسانة، بعض الأخوات مثلا وصل من السن عمر القرآن يعطيهم مدد، وكأنه إيه، يديهم ذاكرة، يديهم حيوية، يديهم شباب. عندما أرى المرأة تبلغ من العمر كذا وهي تأتي علشان إيه، تحفظ وتساجع وتزعل انها بتنسى، اقول لها ما شاء الله لا قوه الا بالله. هذه حيويه، هذه المنه التي من ربي عليك بها، لانك تاتي ان تفعلي اعظم شيء عند الله عز وجل. كنت ارى امراه تبلغ من العمر يمكن اقتربت بتالي ثمانينات او تسعينات تقريبا، واخده المركز الثاني في القران، المركز الثاني. فمن اين نحن؟ يا من بلغ بك الشباب مبلغا، أين شبابك؟ فيما تقضي شبابك؟ تقضي في إيه؟ بتبص فيه في زينتك؟ بتبص بيه في جمالك؟ بتبص بيه في كم من الطاعة تقدميها بين يديك؟ كم من الطاعة تقدميها بين يديك؟ كل ذلك سنحاسب عنه لأحبائي. ولذلك دائما الذي ينظر إلى يعني عندما ينظر المرء أو يظن أو يقيس نفسه بأنه جميل أو غير جميل أو أنه يتزين أو غير يتزين، أقول لك هذه زينة بالية بالية. لكن إذا أردت أن تتزيني تزيني بالقرآن، إذا أردت أن تتجملي كوني جميلة بطاعة الله عز وجل. الجميل جميل بطاعة الله عز وجل. الجميل ليس جميل بالأشكال اللي أنت عارفها. لكم إنسان بلال، ماذا كان بلالا؟ كان عبدا حبشيا لكنه كان طائعا فسبق، وكثير مثل بلال. وأنت قد تكوني مثل بلال، بس إذا أحسنتي ذلك الأمر. ذلك نقول هذه الطاقة الروحية التي ولدها في نفسك، من يقبل على كتاب الله كما أقول لكم الكبير يقبل على كتاب الله وتجري فيه. سبحان الله يا أحبائي، ذكرت لكم مرات كثيرة هذه القصة. الأخت لنا في الله أطال الله عمرها على طاعته، أطال الله عمرها على طاعته، وكل من يدعو وكل من يجاهد في القرآن. أتت إلى المسجد من فترة طويلة جدا، سنين عديدة يعني، تتمنى حفظ سورة البقرة، تتمنى حفظ سورة البقرة. فبشرتها إن شاء الله تحفظ سورة، بتقول المعقولة العمر سورة البقرة مع يعني حاجة الغمامتين متعرفين سورة البقرة، فضل سورة البقرة. فقول لها بس أحسني أحسني النية، طب بس يلا، طب ياخد ربع، طب الربع الثاني، طب الربع الثالث، هكذا. ويوم أن انتهت سورة البقرة كانت تهلل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حفظت سورة البقرة، حفظت سورة البقرة. فطمعت، قالت طمعت في آل عمران، يلا هيا بنا في آل عمران. لا معقولة أخذ الغمامة، إن شاء الله نخلص، بس مش ممكن العمر، لا إن شاء الله هنخلص. وانتهت من آل عمران، وكانت من أكثر بناتي تثبيتا من القرآن، ما شاء الله أخواتي تعالى، وأطال الله عمرها على سبحان الله ما شاء الله. وظلت على هذا، بس مش ممكن بقى أوصل للنساء، لا صعب شوي، لا شيء صعب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأخذت النساء وجاهدت وحفظت وتجاهد وتعمل بالعصاية وتجاهد وتأتي، ها، وانتهت من حفظ القرآن كاملا وختمت القرآن. وكنا عندما تجلس في المجلس ما شاء الله قوة إلا بالله، اللهم متعها بالصحة والعافية احسبها على خير، هذه أطال الله عمرها، خيركم من طال عمر وحسن عمره. فكانت تجلس في المجلس سبحان الله، إذا ذكرت آية أول من يسارع في إتمام الآية التي أقرأها هذه المرأة، اللهم اختم لها بالصالح ولنا يا رب العالمين. لذلك كنا نقول يا أحبائي في القرآن سرا خاصا يشعر به كل من يواجه نصوص القرآن، ابتداء من أنه يبحث عن مواضع الإعجاز، وعندما يبحث في القرآن يجد عجيب، شيء عجيب يسري إلى داخل قلبه، مش عارف إيه بقى هو ده. تبقى حاسة أن أنت عايزة تدخلي في القرآن وما تخرجيش من صحبة القرآن أبدا، تأثير يدرك ولا يوصف، يدرك ولا يوصف. تقول ابنة بنت كانت لسه يعني، تقول قيل في حلقات القرآن هي فيها شيء يجذب القلوب، فماذا يجذب القلوب؟ وتقول ووددت إني كأني أذهب لكي أجرب، عشان أجرب يعني بس كده، وأكتفي جدا أني أخذ صورة من القرآن حتى أتذوق. فقال فملخص الأمر إنها ذهبت لهذه الحلقات ابتدت تحفظ القرآن، فلم تخرج من حلقات القرآن إلا وهي خاتمة لكتاب الله. وتقول كنت أظن أن السعادة هي التي أنا فيها، فوجدت أنها سعادة فارغة. فالسعادة الحقيقية في صحبة كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا القرآن يا أحبائي؟ لأن القرآن حياة قلب. ولذلك من مظاهر تأثير القرآن خشوع، الخشوع وانت بتقرأ القرآن، يا من قرأت القرآن وما ازددت خشوع، يا من قرأت القرآن ما ازددتش تواضع، يا من قرأت القرآن يقول ربي سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذا كان ذلك القرآن يتعظ به الصخر الجبل، وقلوبنا وقلوبنا، فمتى تتعز قلوبنا؟ لذلك إذا كان هذا الجبل حجر أصم يتأثر بالقرآن فكيف بهذه القلوب؟ لذلك هنا ضرب مثل شدة الجبل، ولذلك مع ذلك كثير منا يقرأ القرآن ولا يتأثر، أو يسمع القرآن ولا يتأثر. آيات ربي سبحانه وتعالى، كيف تكون المرأة مسلمة؟ كيف تكون عزيزة لإسلامك؟ زي تكون امرأة تقية ورعة؟ مش كل ما الشيطان يدعوك لحاجة تعمليها، مش كل ما الهوى هواك يأمرك بشيء تفعليه. لا حبيبتي، أنت أمة الجبار، أنت عزيزة عند ربك، أنت كريمة عند الله سبحانه وتعالى. لازم تعلمي أنك لك، يا من قرأت كتاب الله أنت لك مكانة عند الله عز وجل. أودع القرآن عندك في قلبك، يعني من عليك بشيء عظيم، مكانة إن ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالقرآن، حبب قلبك، امتلأ قلبك محبة القرآن. لازم تكوني أهل للقرآن، لازم تكوني أهلا للقرآن. عشان كده بنقول اللهم اجعلني من أهل، اجعلنا من أهل القرآن وخصته. انظري إلى الشرف، أي شرف لانتمائك لأبيك ولا لأمك ولا لأهلك ولا لأي إنسان، هذا الشرف. لكن يا من أنست بكتاب الله، انتميتي إلى شرف عظيم لا تحلمي به، أهل القرآن. ولا أقول حفظا، لا يشترط حفظا، لكن محبة للقرآن، أنت محبة للقرآن، فأنت من أهل الله وخصته الذي هم أهلك وأخلك. نقول أسألك يا ربي أن تجعلني من أهل القرآن وخصتي الذي من أهلك وخصتك يا أرحم الراحمين. لذلك المظهر الأول اللي هو الخشوع، الانكسار، التواضع، التواضع، الذل لله، الإقبال على الله، الخشوع، زي بالضبط الأرض الخشعة اللي هي إيه؟ نزلة كده، تحس أن أنت ماشية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. هم دول عباد الرحمن يا جماعة، اللي هم فيهم التواضع، فيهم الإخبات، فيهم الخشوع، فيهم الخوف من الله عز وجل، فيهم إجلال الله وتعظيم ربي سبحانه وتعالى. لا بيعظموا النفس ولا بيعظموا الهوى، ولا تعظيمهم يكون لله عز وجل. لذلك هنا نقول سبحان الله، إنه من مظاهر تأثير القرآن القشعريرة والسجود. لما تيجي تقرأ القرآن يقول ربي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه إيه؟ جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. اسمعي بقلبك، اسمعي بحسك، اسمعي بكل شيء عشان تستحضري. ما يخليش أي شيء يشغلك عن القرآن، لا تجعلي أي شيء وانت بتقرأي القرآن وتسمعي القرآن وتحضري مجلس القرآن، ما تخليش شيء يشغلك عن هذا الأمر عشان تستحضري قلبك، لأن يؤثر فيك القرآن. إلا من ألقى السمع وهو إيه؟ حاضر القلب مش منشغل القلب. هنا نقول القشعريرة والسجود لله سبحانه وتعالى، هذه الصفة الثانية مظهر تأثر بالقرآن. الصفة الثالثة أجيب داعي الله وأؤمن به. تسمع القرآن وبتحفظ القرآن، لكن المفروض أنك تكوني منصتة إلى داعي ربي سبحانه وتعالى والتأثر بآيات الله سبحانه وتعالى. شوفوا انظروا لما سمع الجن هذا القرآن ماذا قالوا؟ قالوا أنصتوا، أشد من أنك تسمعوا، أدهشهم الخطاب، فقالوا أنصتوا. ماذا قالوا؟ قالوا إيه في القرآن ده؟ لما قال ربي وإذ صرفنا إليك نفر، لما قال ربي من الجن، نفر من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، قالوا شكله إيه وبيعمل إيه وهذا الكتاب بيدعو لإيه؟ شوفوا أنصتوا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدي يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. وقولوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، اسمعوا وأطيعوا وارجعوا وانتبهوا، أطيعوا من ربي سبحانه وتعالى. إياكم وإطاعة الهوى، وإياكم وإطاعة الشيطان، وإياك وإطاعة النفس الأمارة بالسوء، لأنك حبيبتي والله الذي لا إله إلا هو، لا أحد ينجو إذا أطاع نفسه في الهوى، ولا أحد ينجو إذا أطاع شيطانه، ولا أحد ينجو إذا أطاع دنيا. الذي ينجو الذي هو الذي أطاع ربي سبحانه وتعالى. وأما من مظاهر التأثير القرآني أحبائي في حياتنا، تأثير، انظروا يعني أنا عايز أقول لك يا مؤمن، يا من تستمع القرآن وتستمع آيات الله عز وجل وفضل القرآن. أنا عايز أقول لك اسمعي إلى مشركي مكة، المشركين إزاي أثر فيهم القرآن. شوفوا انظروا هم سبحان الله القرآن يجلسوا لسماع القرآن وبعدين سبحان الله تأثيرهم على مشركي مكة. شوفي عملوا إيه، تأثير قوي للقرآن على قلوبهم، والذي لم يجعلهم يستطيع أبدا على أنفسهم إن هم يفعلوا إلا ذي. انظروا لما سمعوا آية السجدة، هم مشركين، لكن السجود الجماعي في يوم من الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة النجمة. تعرفين سورة النجمة فيها إيه؟ فيها سجدة عند الكعبة، وكان يستمع لقراءته العديد. طبعا المشركين كانوا بيبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في الكعبة والمشركين حوالي، فسكتوا وأنصتوا وتأثروا لدرجة أنه عندما بلغ نهاية السورة وسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال يا ربي فاسجدوا لله واعبدوا، راحوا هم كلهم ساجدين وهم مشركين. هذا هو الفطرة، هذه هي الفطرة. أين فطرتنا السليمة؟ فين الفطرة السليمة لاستجابة قول ربي سبحانه وتعالى؟ يقول عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالنجم فسجد، فلم يبقى أحد إلا سجد، إلا شيخا واحدا كان جاهل برضو أخذ كفا من تراب فرفعه إلى جبهته، ما ده برضو ممكن جاهل يعني، وقال يكفيني مش أنا هسجد على الأرض، أو يكفيني رحطة التراب كده عند جبهته، وقال يكفيني أنا أسجد على التراب، فسجد هكذا. سجد وهم مشركين، سجد وهم مشركون. أيها المسلم، إذا تليت عليك آيات الله ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأثروا بالقرآن. رسول الله الذي أنزل عليه القرآن كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب، لأن هود فيها إيه؟ أخوات فيها الأحوال الإيه؟ القيامة، يعني يلا عارفين إن في أحوال للقيامة، أو في موقف وفي وقوف وفي حساب وفي وزن وفي موازين وفي صراط وفي كل ذلك، وفي جنة وفي النار، ولذلك سقم كما إيه؟ ولذلك هنا نقول في يوم من الأيام قال لعبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، بيحب يسمعه، بيسمعه. كان عبد الله بن مسعود صوته جميل في القرآن، عشان تعرفي انك القرآن يعني هو أنزل عليه لكن لم يترك سماعه لحظة لحظات. فيقول لعبد الله يقول اقرأ علي، اقرأ علي القرآن، يقول اقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله. يقول إني أحب أن أسمعه من غيري. دايما لما تكوني بتحب القرآن تبقى عايز تسمعيه من أي حد. الصوت ده جميل، الصوت ده طيب، الصوت ده خاشع، الصوت ده يبكيكي، الصوت ده تحبي ان انتي سبحان الله كأنك تحلقي في السماء، الصوت ده تحسي ان انتي صوت محزون، الصوت ده تحسي ما شاء الله وانتي بتقرأي كأنك بترجع القرآن. ولذلك هنا نقول سبحان الله فقرأ عليه قول ربي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو ايه سوى بالأرض ولا يكتمون الله. بكى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في مشهد شديد، هذا المشهد الموقف العظيم موشهد القيامة كله. سبحان الله، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس، سبحان كل نفس توفى مع عملت إحبائي. لذلك هنا نقول سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر بالقرآن الذي أنزل عليه، فكان يقف يصلي القرآن، يصلي وقد غفر ربي له ما تأخر من ذنب ما تقدم، ويصلي ما شاء الله حتى تتورم قدماه وتسمع له عزيز، ويسمع له في قراءة عزيز كأنه صوت كأنه بكاء، كان يبكي من عند سماعه الكتاب الله عز وجل تأثرا بالآيات الرب سبحانه وتعالى. ولذلك نقول يا أحبائي أين نحن من التأثر بالقرآن؟ تأثر في لما تنظري إلى، يقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، ولما جاله جبريل عليه السلام في شهر رمضان يعرض عليه القرآن مرة ثانية كان بالخير كالريح المرسلة. يعني معنى كده أن القرآن دايما يديك إيه؟ حافظ على دايما عمل الخيرات. لو القرآن ما أثرش فيك كده أن أنت دايما عايزة تستزيدي خلقا وطاعة وقربا وإخباتا وإجلالا وكل ده، يبقى أنت كما يعني أين السرعة في الخيرات التي ذكرت في هذا الحديث أو التي أظهرها ذلك الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة كما جاء في حديث مسلم. لذلك هنا نقول سبحان الله. ولذلك كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن صفة قراءته يقرأ القرآن هادئة، قراءة هادئة مترسلة حزينة. ذكرى بتيجي تسمع القرآن من صوت هادم هادي ندي جميل، بتحس ان انت ايه كأن بتقشعي. وزيك يقول ربي وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف، يعني على ايه. وقال وقال ربي ورتل القرآن ترتيلا، فكان يرتل الصورة فتبدو الصورة أطول منها، يعني لأنه كان يقرأ قراءة إيه؟ فيها تؤدى وفيها تأنيق، وكأن تقول أم سلمة وكأنه يقرأ قراءة مفسرة حرفا حرفا، مش لما يجي نقرأ القرآن نقرأه، لا كان يقرأ حرفا حرفا. ولذلك قيل وصفت السيدة عائشة رضي الله عنها ترتيل النبي، ترتيل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدها من كثر قراءة النبي. إيه كان يحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم على القرآن، كان خلقنا القرآن. انظروا إلى السيدة عائشة لما تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قالت عنهم، كأن القرآن يمشي على، يعني خلقه تصرفاته سلوكه معاملاته جاء كما جاء بها كتاب ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا يقول النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يراقب صحابته في القرآن. شوفوا انظروا بقى ميراث محمد يا أحبائي، إن شاء الله أنتم كده تجلسوا هذا المجلس، ده ميراث، هذا ميراث محمد، محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي رواه مسلم حديث صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، عارفين الصفة طبعا، إن شاء الله يكون ربنا من عليكم بال، فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان، حتى كده سوق كده ولا أنه مكان، أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين، وصفهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، نقل كومات كوماء يعني ناقة عظيمة السمنة، ففي غير إثم ولا قطيعة رحمهم، كانت طبعا ناقة بقى وهتبقى يعني تعرفين ده كان مالهم، المال كان في الوقت ده كان كده يعني هكذا. فقلنا كلنا يا رسول الله نحب ذلك، من يحب يروح السوق ده يجيب بيجيل وياخد ناقتين كده ويدهم له كده من غير أي حاجة من غير أي أجر، يقالوا كلنا يا رسول الله. فقالوا فقلنا يا رسول الله نحب ذلك نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين. تجلس المجلس ده تاخد آيتين من كتاب الله خير لك من حمر النعم. انت عايزة ايه؟ انت عايزة الدنيا ولا عايزة اللي انت تشيليه في الصحيفة؟ لو عايزة الدنيا، الدنيا أعطاها ربي لمن أحب ومن لم يحب، أما حب الآخرة والعمل الآخرة لم يفز بها إلا من أحب ربي. اختاري لنفسك، اختاري ما شئتي، عايزة الدنيا خذي الدنيا، لو نفسك أحد في الدنيا اديها له اتركيها له، أما إذا كانت المنافسة في الآخرة فاسألي ربي ألا يسبقك إلى الله أحدا. لذلك هنا نقول أربع خير لك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث خير لك من ثلاث، وأربع خير لك من أربع، ولذلك كل ذلك من الإبل وكل العبرية أن أنت بتتعلمي آيتين في كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم لأصحابه القرآن ويبين لهم العلم في القرآن، فيقول النبي فيقول أصحاب النبي يقول تعلمنا القرآن والعلم والعمل، القرآن والعلم والعمل. البعض يقول ما احنا خدنا القرآن كتير، ما احنا بنتعلم كتير، لكن النبي كان يعلمهم القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقوا في صورة في حفظ الصورة وقت طويل. ذلك سبحان الله شوفوا انظروا أنس، يقول أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، يعني كأنهم يوقروه لأنه اجتهد في إيه؟ في حاجة عظيمة. اجتهد في دنيا؟ لا لا لا لا، كما ذكرت لكم الدنيا يعطيها ربي لمن أحب ومن لم يحب، أما حب الآخرة والإقبال على الآخرة لا يعطيها ربي إلا لمن أحب. فاختاري لمن شئتي، اختاري لنفسك أنت عايزة إيه؟ هل تريد حب ربك ولا حب الدنيا؟ اختاري ما شئتي. ولذلك هنا يقول ربي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بتقرأي القرآن وعلى تقول والله بقرأ القرآن، والله بحفظ القرآن، والله بقرأ من أول الآخر وبختم بختم، لها يا من قرأت القرآن يقول لك ربي أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول ويقول ربي سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، آية ربي سبحانه وتعالى فيعلمنا لكي نعقل ولكي نعمل بآيات ربي وبما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أعمال الخير، يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم الآية عشان يعلمهم دينهم إزاي يستخيروا في كل أمورهم. يقول من هذا ورد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني إذا قدم مهاجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منا يعلم القرآن، ما كانش يترك حد جديد جاي مهاجر لا يتركه بدون علم، لازم يتعلم، وهذا فضل القرآن. لذلك اقرأ القرآن علم، نتعلم ما جاء في كتاب ربي، ولكن لا نقرأ القرآن ولا نعمل بالقرآن. إذن لو قرأنا القرآن ولم نعمل بما بالقرآن يبقى نحن لم نتعلم القرآن. ولهذا الترغيب في تعلم القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أو كما أنزل ربي سبحانه وتعالى جعل القرآن روح حياة كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. حثهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على كثرة القراءة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا تبديل لكلمات الله، مهما قرأتي ومهما جلستي ومهما تكلمتي مع البشر لن تجدي شيء تسعدي به مثلما تسعدي مع كتاب الله سبحانه وتعالى. شوفوا انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إزاي لما كوني في صحبة القرآن بالليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل التسوق إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك، يعني ينظف سنانه، فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك الملك فاهو على فيه ولا يخرج من فيك شيء إلا دخل فم الملك، أن الملك وانت بتقرأي يستقبل كلامك. فأنت مع من وانت بتقرأي كده في الليل في قيام الليل وانت قاعدة بتقرأي في قيام الليل وسبحان رب العرش العظيم تتنزل عليك الرحمات والفضل من الله سبحانه وتعالى فيكون الفضل. ولذلك لابد أن يكون الإنسان وهو يعني عندما يقوم الإنسان في قيام الليل لابد أن يكون فرحا مستقبلا لهذه النعمة التي من الله بها عليها. قيام ليلك أن يكون لك في وقتك في ليلك وقت لو فقدت هذا الوقت تحزني عليه. بعض الناس لما تيجي مثلا يفوتها شيء في الدنيا تبقى حزينة جدا إن الشيء لفتها، لكن أقول إذا أردت أن يكون هناك حزن فليكن ذلك الحزن إن فاتك وردك من القرآن، إن فاتك ذكرك لله عز وجل، إن فاتك مجلس علمك، إن فاتك تذكرك لشيء، إن فاتك قيام ليلك، لأن هذه الآيات هي هذه الأشياء هي التذكرة وهي التبصرة وهي التي يزداد بها القرب وهي التي يزداد بها الوصال، بدون ذلك لا يكون وصالا. تعرفين يا أحبائي لا يكون الوصال إلا بكثرة الذكر، إذا بعدت عن الذكر صدر القلب يصدق يصدق كما يصدق الحديد وكما تصدق المعادن، ولا يجلي كما يقول ابن القيم لا يجلي القلب الصادق إلا ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك قيل فالذكر في القلب كالسمك في الماء، إذا غاب الماء عن السمك مات السمك، وكذلك الذكر إذا غاب عنك ذكر الله مات قلبك بيموت. طب ايه اثر ما هو اثر ان القلب ابتدى يموت؟ اقول لك قول ربي كلا بران على قلوبهم ما كانوا اتغطى بقى متغطي، تجي تبص تلاقي حاجه حق مش شايفاها حاجه باطل، وجعلنا على قلوبهم اكنه خلاص بقى في امر شديد الى ان يجلي ربي قلبك بالذكر. اذا احبك أدركت هذا الأمر قبل موتك، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لا تنفع إلا المؤمن يا أحبائي، لا يعيش بالذكرى إلا المؤمن. اللهم أحيي قلوبنا بذكر الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما يحيي القلوب هي ذكر الله، أعظم شيء هي القرآن الكريم. ولذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي انظروا إلى تأثر الصحابة بالقرآن، وأسأل ربي أن يجعلنا ممن نقرأ القرآن فنتأثر كصحابة رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم تأثر بالقرآن فقال شيبتني هود وإيه أخوتها، وأن أبو بكر الصديق ينزل عليه القرآن وقد منع عطاؤه لمن؟ لمصطح لقرابته، كان يعطي عطاؤه لما حدثت حادثة الإفك السيدة عائشة قرأ، لأنه كان لها إيه كان له دور في هذه في نقل هذا القول، فقال أبو بكر والله لا أنفق على مصطح شيئا، والله ما أدي له فلوس تاني أبدا، بعد الذي قال في عائشة حقه بنته وقذف من أم المؤمنين زوجة رسول الله ابنة الصديق، قال فأنزل الله ولا يأتي له الفضل والسعة أن يؤتوا من والقربة. أولي القربة شوفي، والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله؟ اعفي واصفح عشان يغفر لك. ولذلك أهل العفو أهل المغفرة يعرفوا هذه الآية فيتعرضوا لنفحات هذه الآية فيغفر لهم ربي، والجزاء من جنس العمل. ولذلك يقول أبو بكر الصديق: بلى وربي، لا والله يا ربي إني أحب أن تغفر لي، فاستمر على نفقته لقريب اللي هو مصطح. ولذلك شوفوا انظروا عمر بن الخطاب كان واقفين مع كتاب الله، مجرد ما يذكر بكتاب الله يصحى ينتبه. قيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيه الحر بن قيس ولذلك وعمه عيينة بن حصن، شوفوا انظروا، فيقول عيينة للخليفة عمر: يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزر ولا تحكم فينا بالعدل. كأنه بيقول إن سيدنا عمر غير عادل يعني. فغضب عمر حتى هم به، تعرفين سيدنا عمر كان هم به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال نبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، ودى قريب دولة ابن أخويا دولة كذا من الجاهلين. يقول ابن عباس: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله كما جاء في حديث الذي رواه البخاري. هذا يا أحبائي شوفوا انظروا، حائط ينزل أبي الدحداح، تنزل قول ربي: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعف له؟ مجرد ما سمع آية النفقة، تعالي شوفي، تعالي احكي وقولي للناس في نفقة، نفقة تستقصر تطلع من فلوسها، يستقصر، ممكن تكون بينفق في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن لو قلت له طب انفق في كذا، وكأن الأمر شديد عليه جدا. شوفوا انظروا إلى هذا الرجل أبو الدحداح: يا رسول الله، وإن الله يريد منا القرض، الله يريد منا القرض؟ يقول النبي: نعم يا أبو الدحداح. يقول: أرني يدك يا رسول الله. فناوله الرسول صلى الله عليه وسلم يده، قال: إني قد أقرضت ربي حائطي بستاني وبه 600 نخلة. 600 نخلة، وانت لو جيت الانسان بيصرف وينفق ويجيب اكل قد كده ويرمي بعد كده الاكل ده كذا وياكل هو وبصرته وكذا وكذا، طب في غلابه ممكن ناخد لهم الاكل الفاضل؟ لا لا لا يا ربي، انفق ينفق ربي عليك، ده الذي اعطاك اللي هو الله عز وجل. ذلك كنا نقول سبحان الله يا احبائي. يقول لزوجته وعياله أبا الدحداح: يا ام الدحداح، قالت: لبيك، اخرجي فقد اقرضت ربي عز وجل حائطي. فيقول: ربح البيعة. قال له النبي: ربح البيعة يا أبا الدحداح. كانوا بيعملوا بالقرآن أو بيسمعوا القرآن فيأتوهم القرآن كأنه سبحان الله آيات تنزل عليهم. لذلك شوفوا انظروا إلى ثابت بن قيس، كان صوته رفيع، تعرفي قصة هذا الرجل لما نزل قول: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. هو كان سبحان الله يقول إيه، كان صوته رفيع، يقول: أنا الذي أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا الذي من أهل النار، أنا اللي حبط عمله، أنا الذي حبط عمله. فجلس في بيته حزينا محزونا، فسأل عنه النبي، فقده النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله سأل النبي: أين هو؟ فانطلق بعض القوم إليه فقالوا: تفقدك النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عليك، مالك؟ قال: أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأجهر له بالقول، حبط عملي، أنا من أهل النار. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أخبروا رسول الله، فقال النبي: لا، بل هو من أهل الجنة. فرجعوا إليه قال أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. من الذي يبشر بهذا النعيم؟ لذلك سبحان الله يا أحبائي، نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. فكان سبحان الله يعني انظروا إلى سبحان الله يا أحبائي، يعني عندما يرى الإنسان إن هو بيتبع أمر ربي سبحانه وتعالى، ولهذا الرجل الذي يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الجنة ويسير بين أظهرهم، هم عارفين إن هم لأنه طاعة لربه، ما أجلسه في بيتي إلا خوفه من الله عز وجل. انظروا إلى هذا الرجل أيضا، معقل بن يسار، قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له بعد ما انتهت العدة جاء يخطبها تاني، يعني طلقها وبعد ما انتهت جاء يخطبها تاني، فهو بقى أخوها بقى بيغير على أخته يعني. فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا، تعرفين بقى ما تاخدهم الحميل. فأنزل ربي: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سارحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وفي آية أخرى أيضا في هذا الأمر إيه؟ ولا تعدلوهن. فماذا قال الرجل؟ قال الآن يا رسول الله، فراح مزوجها تاني مرة ثانية، وجاء هذا الحديث كما جاء في الحديث الصحيح. ذلك هنا آيات كثيرة في التأثر باللي هي الصحابة رضوان الله عليها، وبما لا يتسع الوقت لها، لكن أسأل ربي سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ممن أثر القرآن في قلبه، ممن أراد أن يبدل حياته، ممن سأل ربي سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتحا مبينا، ممن سأل ربي سبحانه وتعالى أن يبدل خيرات حياته خيرات وأن يختم له. يا أحبائي، عندما يمر يوما من أعمارنا يمر جزء من حياتنا. إذا مر عليك يوما من عمرك ولم تهدي نفسك إزتي قربا اطلاعا في كتاب الله عز وجل فأنت هجرت كتاب الله عز وجل، إزتي عملا بكتاب الله عز وجل فأنت لم تعملي بكتاب الله عز وجل. ولذلك سألوا الله أن يزدنا ولا ينقصنا، سألوا الله أن نتعاهد مع أنفسنا أن ربنا سبحانه وتعالى يحول حياتنا إلى طاعة، لأن سبحان الله يا أحبائي الطاعة لها سعادة. يجد الإنسان نفسه مهما فعل في هذه الدار الدنيا ليبحث عن السعادة، والله الذي لا إله إلا هو لا يجدها، والله لا يجد السعادة إلا في حاجة واحدة هي طاعة الله عز وجل. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سورة بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في سورة المؤمنون يقول ربي تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون، قرأناها وذكرنا صفات المؤمنين، وأسأل ربي أن يجعلني وإياكم منهم، وذكرنا قول ربي الذين هم في صلاتهم خاشعون، واستفضنا في هذا الأمر حتى لا نطيل مرة ثانية. فكيف يكون الإنسان خاشع في الصلاة؟ وعندما ذكر ربي الصلاة لأن هي أعظم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أقامها؟ أقام الدين. ومن هدمها؟ ترك الصلاة. كيف يكون مسلما؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عندما يدعو يبعث أحد إلى البلدان كان يدعوهم إلى إيه بعد الشهادة؟ إلى إقامة الصلاة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم تعلمنا منهم ومن صلاتهم كيف كانت الخشوع في الصلاة وكيف كانت صلاتهم، حتى إن قيل أن بعضهم كان سبحان الله إذا كان في صلاته وقف عليه الطير تظن أن هذا الطير يقف على جذع شجرة وليس على بني آدم من كثر ثبات وخشوع. وقيل أن بعضهم وقع جدار في المكان اللي هو فيه، جدار اتهد ولم يسمع. صور خشوع بالصلاة كثيرة الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم إذا دخلوا في الصلاة كانوا يعلموا أنه وجعلت قرة عيني في الصلاة، عرفوا أن الصلاة راحة، وعرفوا ان الصلاه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا النبي صلى الله عليه وسلم حزبه شيء يفزع للصلاه، وده يعلمنا انك لو في شيء كان شديد عليكي او في امر بضايقك قومي اتوضي وصلي. يعلم ان الصلاه اعظم القربات بعد الشهاده، يعلم ان الصلاه مناجاه بين العبد وبين ربه. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب كان في المدينه، اول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بناء المسجد، كان بناء المسجد. يقول ربي الصفه التي استفدنا في امر هذه المساله في الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذكرنا والذين هم عن اللغو معرضون، وذكرنا بعض انواع اللغو. ومن انواع اللغو، اللغو اللي هو كل كلام ملوش قيمه ولاش فايده، كلام فاحش، كلام بذيء، منها الغيبه والنميمه، القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، القذف، الكذب، الشرك بالله عز وجل اولها. ولذلك التألي على الله عز وجل، يعني سبحان الله، اللي هي اللغو كل صفات الكلام القبيح، كل صفات السخرية، الاستهزاء، السخرية بالمسلمين بغيرك، السخرية من غيرك، كل ذلك من الكلام الذي لا يصح أبدا أن يأتي من مسلم يعلم أن هناك يوم قريب سيحاسب عن ذلك. وكما يعلم أن هناك عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه. يقول ربي سبحانه وتعالى أيضا والذين هم للزكاة فاعلون، وذكرنا أن الذين هم للزكاة فاعلون، قلنا للزكاة التي تدخل فيها الزكاة، إما الزكاة بالتطهير بالأعمال الصالحة، وإما الزكاة بخروج اللي هي إيه نصيب المال، سواء كان ذلك من الإيه قيل، سواء كان المال اللي بتخرج الإنسان اللي هو الفريضة، أو ما تقرب به من الصدقة، كل ذلك اللي هي زكاة المال. الآية التي تري ذلك وهي مهمة جدا، يقول ربي والذين هم لفروجهم حافظون. الأمر ده يا جماعة، أمر حفظ الفرج ده أمر شديد، مضمون العفة، العفة، إن الإنسان يعف نفسه ويعف فرجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بضمان، من يضمن مي بين فكيه لحيائه وإيه فخذيه أضمن له الجنة، يعني اللي يحفظ بقه ولسانه اللغو ويحفظ فرجه عن الحرام يضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. لذلك هنا هذه الصفة اللي هي صفة حفظ الفرج، نقول الأمر سبحان الله في كتاب ربي سبحانه وتعالى، في امتدح ربي سبحانه وتعالى في هذه السورة الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي باب من أبواب الجنة شئت، كما جاء في الحديث الذي صحه الألباني. شوف الأمر بسيط إزاي، بس عايز إيه مجاهدة وأدب وخشية. يدخل في حفظ الفرج يا جماعة كل ما يتعلق من النظر والكلام والأمور اللي تتعلق بها، مش فقط بس الأمر ده يتعلق به أمور كثيرة جدا جدا، كلها رسل إلى هذا الأمر. العايزة تدخل الجنة يقال لها من أي باب شئت، تدخل الجنة من أي باب شئتي، لابد أن تحافظ تماما على في معاملتها، زي تكون حيية، زي تكون مقورة، زي تعرف تقول الكلمة، زي لما تتكلم تعرف تتكلم مع يحل لها من لا يحل لها. مش لازم بس أن أنا يتعلق بالفرج، فالفرج ده أمر يعني طبعا، لكن فيه متعلقات. ولذلك قيل والنظرة العين بإذن، وزنها النظر، يعني لو نظرتي نظرة كده أو خليتي حد ينظر لك بنظرة كده أقول لك خلي بالك ده فيها دليل، أو اتكلمتي وخضعتي بالقول أقول لك خلي بالك ده فيها دليل، حتى الدلع، بعض النساء ما تيجي تتكلم تتكلم بدلع أقول لك خلي بالك ده حفظ فرج. عشان كده رب سبحانه وتعالى ذكر في كتاب الكريم للمؤمنات قال يحفظ فيهم إيه يغضضن من ويحفظنا، يعني في بينهم اتصال، امر شديد، يعني غض طرفك غضي طرفك إلا عما أحل لك ربي، عشان تكوني عفيفة وكوني تستحق أن تقال لك ادخلي من أي باب من أبواب الجنة شئتي. حبيبتي في الله الأمر بشين، الدنيا هتخلص، وجنة عرضها السماوات والأرض، وعدة المتقين، وعدة المرتقية الحيية النقية المستورة، الذي ترى الذي كل ما تتمناه رضا رب العالمين. إذا خرجت من بيتها تعرف أن الشيطان مين بيستشرفها، ينظر لها يقول لها أيوة امشي كده، كل اللي يشوفك هيقول الله دي يفتن بيكي، خدتي معها اشتركتي معها. اتق الله في نفسك، اتق الله في أمرك، اتق الله في ما جاء به ربك، اتق الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وادخلي من أي باب من أبواب الجنة شئتي بحفظ هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. ما هم الستة يا رسول الله؟ ضمان بضمان، اللهم ارزقني وإياكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصدقوا إذا حدثتم. خليك صدقة في كلامك، فيش حاجة في الدنيا تخليك تكذبي أبدا. وأوفوا إذا وعدتم، خليك عندك وفاء بالعهد، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأدوا إذا أؤتمنتم، عندك أمانة أديها. وأما الرابعة واحفظوا فروجكم، وبرضو بقول احفظوا فروجكم، وكل ما يعني لو أمنت حفظ الفرج أقول وما يتعلق به من كل ما يتعلق، هعمل كده حفظ الفرج دائرة وأعمل حلقة أشعة أشعة أشعة، كل هذه تؤدي إلى حفظ الفرج وليس حفظ الفرج الذي مضمون أن تعلموا. واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم، غضي بصرك، غضي بصرك، غضي بصرك، لأنك تسألني عن بصرك اللي أطلقتيه، هكذا يقول لك نبيك صلى الله عليه وسلم. وغض بصرك، وانت تقولي طب اعمل ايه في بصري، بحب ابص واعمل، واقول لك يا بنتي غضي بصرك، غضي بصرك واطيعي، قل اطيع الله واطيع الرسول. يا من ترغبين في ابواب الجنه تدخلي من اي باب شئت، غضي بصرك حبيبتي في الله. وكفوا ايديكم، بلاش طول اليد، بلاش الرشوه، بلاش الربا، وبلاش الحاجات، بلاش اكل الحرام، وبلاش، ولذلك وكفوا ايديكم. لذلك نقول يا أحبائي من نعمة ربي اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم اشفي صدورنا بمعرفة هذا الدين. أقول يا أحبائي والله أنه شفاء للصدور، والله أنه شفاء للصدور كما جاء في كتاب ربي، يقولها ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فقط هم دول اللي يعملوا معهم ما أحله ربي. فمن ابتغى، فشوفي من ابتغى عمل أكثر، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اللي أطلق بصره ونظره وكلامه وهزاره وكل الأمور دي اللي نهى عنها الإسلام، أقول يا بنيتي يا حبيبتي في الله، حافظ الإسلام على طهرك، حافظ الإسلام جنة عشان نعمة، إحنا في نعمة الإسلام، نعمة الإسلام. انظري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وجد الشباب نفسهم عندهم، شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، عشان يعف نفسه، يعف فرجه، فأنه أغض للبصر وأحسن للفرج، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجه حفظ للفرج. مش قادرة تصومي، مش قادرة، ما فيش زواج، صومي عشان يكون لك عفة، عشان يعفك. لذلك هنا نقول جاء الإسلام يا أحبائي لحفظ الفرج وحفظ النظر. يقول وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. لو كل واحد يعرف أنه لو غض طرفه وحفظ فرجه أطهر كتير له، طهرت جسمه، طهرت مجتمعه، وطهرت نسله، طهرت أشياء كثير. ويقول ربي سبحانه وتعالى: والحافظين فروجهم والحافظات، بكل ما يتعلق بذلك، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم إيه؟ مغفرة وأجرا عظيما. مغفرة لذنوبك، لأنك جهدت في حاجة يعني تستحق عظيمة، تستحق الجهاد. ولذلك لما ربي سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الزاني والزاني، الزانية والزاني، ابتدى بالزانية، الزانية والزاني، فدل لأن هي اللي بتحرك الشهوة، انت السبب. طب هتقولي انا السبب ازاي؟ ايوه انت السبب، انت اللي بتيجي وبتعملي وتتكلمي وتعملي حركه كده. فعشان كده بقولك يا بنتي اكبر اثم عليكي، لا تنسي انت المحرك. ولذا جزاك ربي السارق والسارقه. هي النساء اول الشهوات لما زين الناس حب الشهوات من من اول شيء هي اللي بتبتدي. ولذلك انظروا الى قول ربي سبحانه وتعالى في هذا الامر، في عشان كده عبد لهم ربي قال الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تاخذكم بهما رافه فين في دين الله وليشهد عذابهما طائفه من عشان تكون عظه. لماذا؟ وإذا كان ذلك اللي هو هذا، إذا كان سبحان الله الجلد ده في حال الإيه؟ غير المحصن، غير متزوج يعني، غير محصنة. وجدت في آية أخرى اللي هي إيه طبعاً؟ آية اللي هي كما تدروا في الأحكام أو في الحد الشرعي. ولذلك يقول ربي الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أحلى طريق بيه. والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. يا مؤمنة عفي فرجك، يعفك ربي سبحانه وتعالى ويبدلك خيرا من ذلك ما ترك العبد شيئا لله إلا عوضه الله عز وجل. لذلك هنا نقول سبحان الله في قول ربي سبحانه وتعالى في الحديث لا يزني الزاني وهو مؤمن. لما يجي يزني الزاني نسأل الله العفو والعافية، كأنه يرفع منه الإيمان، كأنه ظل يعمل العملة دي وكأن الإيمان يرفع. وكذلك الزانية والعياذ بالله، لما أتى شاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله للنبي صلى الله عليه وسلم إذني بالزنا، القوم عملوا إيه؟ أقبل القوم فزجروا قال مهما إيه ده؟ إيه ده اللي جاي يقول النبي يذكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدنه الرب، أدنه تعالى يعني قرب مني. فقرب فجلس قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا درج الدعوة إزاي إلى الله، أتحبه لمن؟ ابتدى يتدرج بقى من أول، أتحب لبنتك، أتحب لأمك، أتحب لأختك، أتحب لعمتك، أتحب لخالتك. هو يقول له بأبي أنت وأمي رسول، لا طبعا ما حبش، يقول ولا الناس يحبوا، فيش حد يحب إن ده هو لو عمل كده. لكن أنت لو أنت عملت العملة دي تحب إن أختك يتقال عليها أنها عملت العملة دي؟ لا. لماذا الذي تحب لنفسك لا تحبه؟ لماذا الذي الدين يدعوك حب لنفسك ما تحب لغيرك؟ انت عايز تعمل كده ومش عايز ولاد الناس يتعامل فيهم كده، او مش عايز ان سبحان الله تراعي امر هذا الامر. ولذلك وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال اللهم اغفر له وطهر قلبه وحسن فرجه، فكان دعوه الى الله عز وجل. ولذلك هنا سبحان الله لما عظم امر الزنا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالجلد للمحصن غير متزوج، واما المتزوج فانه ايه بالرجم كما جاء. ولذلك لما جاء اللي هي ماعز والغامديه واحد يعني وكانه اقر على نفسه فعلت، والنبي صلى الله عليه وسلم كانه يدير وجهه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعني مش عايز يسمع، لانه هذه الأشياء قبيحة، حتى الحديث فيها قبيح. لو جلست مجلسا وأناس في ذلك المجلس يتحدثون في هذه القاذورات إياك أن تجلسي بهذا المجلس، هذا مجلس قاذورات، إياك أن تنقلي أنت القاذورات أو تسمع القاذورات. دايما يا جماعة اللي بيجلس مجلس عشان يسمع الكلام ده هو يسمع أمر قبيح، أشياء كالذباب تنقل الأمراض. ولذلك لا يليق بالمسلم ولا يليق بالمؤمن ولا يليق بالتقي ان يجلس مجلس يتكلموا فيه عن ايه، عن الامور اللي هي الشديده دي. لانه لماذا حصن المجتمع من هذا من الزنا وفاحشه ومقتا وساء سبيلا، فاحشه وساء سبيلا كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. قيل لانه للزنا المؤمن لازم يحفظ فرجه من ايه، من الزنا ومن اللواط ومن الاستمناء ومن كل ما شيء نهى ربي عنه، وإذا ترك ذلك لله عوضه الله خيرا من ذلك طهرا في قلبه. لو إن الواحد يعني جاهد نفسه في الأمور دي ربنا لابد ربي سبحانه وتعالى أن يعوضه خيرا. لأن الزنا يا جماعة سواء الزنا أو اللواط أو حتى اللي هو الاستمناء ده باليد يعني نكاح يسمى نكاح اليد كلها بتسبب أمراض شديدة. عندما أرى كتابا في أحوال أهل قوم لوط. لا تتخيلوا المنظر، لا تتخيلوا عقاب ربي يا أحبائي. لما تشوف الصور وجيب صورة الإنسان ده قبل هذا المرأة، قبل هذا وبعد ذلك، ولا تظني أن مش ممكن يكون هذا الإنسان أبدا. قبح الله شكله، والله ما تجد إلا أن الله قبح شكله. صور شديدة اللي هو قوم لوط. نعم. وإذا كان هذا الأمر فيدور، نقول أما الزنا فله مفاسد شديدة، والإسلام لا يدعو إلا إلى الخير. من تفعل ذلك، يا من لم تراقب الله، يا من لم تراقب الله. أذكر لكم قصة واحدة بعتت لي رسالة، نسأل الله العفو والعافية. أنا لا أعرفها حقا، لا أعرفها، ولكن كانت بعد فتوى، تسألني في الفتوى إنها في مسألة حدث أن هي في أمر بشكل ده، وهذا الرجل خرج من بيتها وفي الطريق مات. فتسأل سؤالا، هكذا بعت رسالة كده، ما عرفش الرسالة بعتها مع حد من بره يعني، ماذا تصنع عشان تستغفر له؟ فأقول توبوا إلى الله توبة نصوحة. اللي بيفعل ذلك يا أحبائي قد يموت على ذلك، اللي بيفعل ذلك يموت. ما هذا القبح، ما هذا الجبر، ما هذا سبحان الله. عندما يرى الإنسان نفسه مش قادر يستحضر إنه ممكن يموت في اللحظة دي، كم إنسان مات على المعصية، كم إنسان مات على المعصية. أسأل ربي أن يجمل حياتنا وأخرانا، يحسن ختامنا، يجعلنا ممن يغض طرفه إذا رأى الذي لا يحل له يغض طرفه. هذه الطرفة التي تغضيها أعلمي أن الذي يراك فيها والله، وعينك التي تطلقيها أعلمي أن الذي يراك وأسرع نظرا إليك والله، فاغفري طرفك، عسى الله أن ينجيك ويحسن خاتمتك. ذلك نقول يا أحبائي، كثير من النساء لا تعرف ذلك الأمر، بعض النساء لا تعرف ذلك الأمر، وهي لا تدري أن معظم أكل الحسنات بهذه الخلق وبهذا السلوك. مفاسد الزنا وشرور الزنا، أولها قيل أن الزنا، يقول أهل العلم، الزنا جريمة خلقية تهدم الأخلاق الفاضلة. ده إنسان لما تقولي ده إنسان بيفعل كذا هيبقى فاضل، إنسانة بتفعل كذا تبقى فاضلة. الزنا جريمة تذهب الغيرة، هم عندوش غيرة، هو مغرش على حرمات المسلمين وهي مغرش على دين الله، يبقى عندها غيرة. الزنا قيل جريمة تذهب الحياء وماء الوجه. الإنسان يفعل هذا والإنسان تفعل هذا، أين الحياء الذي تقع منها وهي تعلم أن رب ينظر إليها وهي تفعل ذلك؟ أين الحياء وهي تعلم أن الله ينظر إليها؟ أين حياء هذا الله؟ من استحى من الله حق الحياء يا أحبائي، حفظ الرأس وما وعى والبطن ما وما حوى، يعني من ضمن الحواه البطن الفرج حفظه. فكيف تستحب، فكيف من فعل ذلك أو فعل ذلك استحى من الله؟ لا والله، والله أنه لو يعلم، لو تعلم أن الله ينظر إليها والله ما استطاعت يا أحبائي. ده كان من الصحابة، كان إذا دخل ليغتسل سطر نفسه في الغسل، وهو من حقه أنه ممكن يغتسل مدام ما فيش حد معاه يرى عورته خلاص، لكن استحياء من الله. وأنت يا من فعلت ذلك، وأنت يا من فعلت ذلك، ألم تستحيي من نظر ربي إليك؟ ألم تستحي من نظر ربي إليك؟ اللهم طهر المسلمين أجمعين. نقول يا أحبائي من جنايته أنه مستقبح فحش، لا يقبل الشرع ولا يقبل الفطرة ولا يقبل العقل أبدا. جناية على الزوج وانتهاك للحرمات لو كان في زوج، جناية على الزوجة لو كان في زوجة وانتهاك وإعفاف وانتهاك للحرمات، تجرؤ الزنا، تجرؤ على حرمات الله عز وجل والاعتداء على حقوقي، لأن هذا حق من حق لا يعتدي عليه. الزنا إفساد لفراش الزوج، نسأل الله العفو والعافية. جناية على الإسلام لأنه فيها استخفاف بالأمر وبالأولاد اللي هم الشرعيين اللي يأتوا بعد ذلك، يبقى استخفاف. جناية على المسلمين جميعا لأنه بيحصل بينهم بغضاء وكذا وكذا، اختلاط الأنساب، ضياع للحقوق، لحوق للعار بالأهل سواء هذا أو هذا، خدش الكرامة، تسويء للسمعة، توعد صاحب الزنا بوعيد شديد في الآخرة وقتله سبحان الله، وقتله يعني أشنع قتل في الدنيا. ولذلك كنا نقول يا أحبائي لأن ربي لما ذكر فيه حكيم عليم، نفي الإيمان عنه كما جاء في الحديث لا يزني الزاني وهو مؤمن، حتى يزني وهو مؤمن، يرفع كأنه يرفع، ولا يسرق السارق حتى يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر من يشربه وهو مؤمن وكأنه بينزع منه الايه، يرفع منه الإيمان، هو من كبائر الذنوب يا أحبائي. لذلك لما ذكر ربي الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ما يزنوش، نسأل الله العفو والعافية. حتى الكلمة نفسها ما تيجي تقوليها والله إني أستحي، أنا معذرة إن أنا بشرح لكم هذا، لأن هذا الأمر لا في حاجة، لا يعني لا أنا أشرح شيء في كتاب ربي لابد، لكن والله هذه الكلمة لو جلست مجلسا أستحي إن أنا أقول هذه الكلمة أبدا، إلا إذا كان شرحا لمعنى الزنا. لذلك لأنها قبيحة إن الإنسان حتى يحملها على لسانه ويحكي على الأمور دي ولا كذا ولا كذا، أمور قبيحة، كبائر الذنوب ومثلها اللواط، فاحشة. لذلك الذي يقوم بهذه الفاحشة لا فقط يقام عليه الحد، ولكنه يلقى من جبل شاهق ويطبعه بالحجارة كما كان في قوم لوط، اجتمع عليهم ايه جريمة فاحشة عظيمة. ولذلك مرتكبها قيل مجرد من الخلق ومضيع الحرمات الله، توعده ربي سبحانه وتعالى بالعقوبة الشديدة، نسأل الله العفو والعافية. نقول ارتكاب هذه الجريمة هتك للأخلاق، ضياع للأخلاق، أما مرتكبها فذهب عن ذهب عنه الحياء وماء الوجه. والأدهى من ذلك يا أحبائي أن يقول أريد أن أقترن أو أتزوج شيء، سبحان الله، وكأنه كأن الذي أحله ربي سبحانه وتعالى. مفروض أن الإنسان كما أحل ربي سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء من يفعل ذلك يأتون أن الرجال شهوة من دون النساء، مرتكبها قد دنس عرضه وسمعته وجنى على الإسلام وعلى مجتمع بأكمله، فجاني على أقاربه، وهو شذوذ في الأخلاق وخروج على المألوف وخروج على الفطرة، مرتكبها انتكس قلبه وانتكست فطرته وعميت بصيرته. فاللهم احفظ علينا فروجنا، واحفظ علينا أخلاقنا، واحفظ علينا أماناتنا. تأتي الصفة هذه صفة، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هذه الآية التي هي إن شاء الله الأسبوع القادم نأتي بشرح الآية، قول ربي سبحانه وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، حفظ الأمانة، وكيف نكون ممن يحفظ الأمانة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.